الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن سيرين رحمه الله: ما أخذ رجل بدعة فراجع سنة. وقال ما أخذ رجل بدعة فراجع سنة. نعم صحيح، والمعنى أنه ما أخذ بدعة إلا وقد طرح سنة راحت منه سنة. وقال عمرو بن عبد الله رحمه الله: ما ابتدع رجل بدعة إلا أتى غدا بما ينكره عليها اليوم. نعم، لأنه خلاص إذا ابتدع بدعة اليوم على حال، الثاني غدا على حال، الثالث على تغيير، وهذا اسمه التلون. لذلك كان يقول حذيفة: إياكم والتلون في الدين، إياكم والتلون. لذلك من استمسك بالرعيل الأول، من استمسك بالمنهج الصحيح، هذا الذي تراه في كل الأحوال على نفس الخط، ليس لعابا كما يقولون. وقال ابن عون رحمه الله: إذا غلب الهوى على القلب استحسن الرجل ما كان يستقبحه. وقال الفضيل رحمه الله: لا يزال العبد مستورا حتى يرى قبيحه حسنا. وقال أبو العالية رحمه الله: آيتان في كتاب الله ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقوله تعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقال أرطأة بن المنذر رحمه الله: لأن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى. وقال أبو إسحاق الفزاري رحمه الله: لأن أجلس إلى النصارى في بيعهم أحب إلي من الجلوس في حلقة يتخاصم فيها الناس في دينهم. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. وقيل لمالك بن مغول: رأينا ابنك يلعب بالطيور، فقال: حبذا، إن شغلته عن صحبة مبتدع. وقال ابن شوذب رحمه الله: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسك أن يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها، لأن الشاب والأعجمي يأخذ فيهما ما سبق إليهما. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ من أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته من أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب من أول نشوئه. إذاكم يقولون: من شاب على شيء شاب عليه. ليش تأخرت؟ الدرس الأول راح عليك. وقال عمرو بن قيس: إن الشاب لا ينشأ، فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد يعطب. وقال حماد بن زيد رحمه الله: قال لي يونس: يا حماد، إني لأرى الشاب على كل حالة منكرة، فلا آيس من خيره حتى أراه يصاحب صاحب بدعة، فعندها أعلم أنه قد عطب. نعم، قف عند هذا إن شاء الله نكمل في قوله أنه قال ونقل عن ابن سيرين: ما أخذ رجل بدعة فراجع سنة. وترى كثير من الأثار جاءت أنهم يستحبون مصاحبة الفساق لا أهل البدعة، ويقولون عابدا مبتدعا أشر على الإنسان من سني فاسق. السني الفاسق أفضل في هذا الباب. نعم، كما قال الثوري: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. المعصية شهوة قد تزول، ألم الشهوة أو ألم اللذة الذي يعقب اللذة ممكن يجعله يرد. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. أقول المسألة هنا جلل، أنه قال: من راجع، من أخذ بدعة فراجع، ما أخذ أحد بدعة فراجع سنة. كما قال ابن حزم: البدعة هدامة للسنة، ما بزغت بدعة إلا وأماتت مكانها سنة. لذا وكل ما جاء من المفردات كلها على البدعة، سنبينها إن شاء الله مرورا عليها. لكن هنا سنتكلم على مسألتين في البدعة من المسائل المهمة جدا، وهو الكلام على البدعة وذم البدعة، والكلام أيضا على أنواع البدع، ونقل أقوال العلماء الذين قسموا البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة مذمومة، وهل هي صحيح أم لا. هذا النقل، ثم الإجابة عن من قال بتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة، الشبهة التي تعتريهم، والكلام على الترك، هل الترك فيه بدعة أم لا؟ يعني لو السلف تركوا شيئا فهل هذه حجة على الخلف ألا يفعلوها أم لا؟ لأنه النزاع في هذه المسألة، وأيضا الكلام على البدع وأنواع البدع. أقول البدعة في اللغة هي الطريقة المستحدثة، الطريقة المستحدثة، البدعة هي الطريقة المستحدثة. في الاصطلاح يعني قد جاءت تعريفات في البدعة مهمة جدا، يعني أنا لو صدرت الباب بتعريف مثلا الحافظ ابن حجر يعني لما فيه من الأهمية جيد. الحافظ يعرف البدعة قال: كل ما أحدث في الدين وليس له دليل عام ولا خاص يدل عليه. قال البدعة في الدين، ما قال ما أحدث في الدين وليس له دليل عام ولا خاص يدل عليه. هذا تمسك به كثير ممن قال بجواز البدعة الإضافية، لأنه قال لو في دليل عام أو دليل عام لا طبعا يرجع إلى دليل عام ليست بدعة، وهذا كلام الشافعي مستنبط من كلام الشافعي في البدعة الحسنة والبدعة المذمومة كما سنوجه هذا الكلام. قال ما أحدث في الدين وليس له دليل عام ولا خاص يدل عليه. وإذا خدنا وحللنا هذا التعريف ما أحدث، يبقى إذن ما أحدث على غير مثال سب. قال في الدين، وهذا الدين قيد يخرج الدنيا، أحدث كيفما شئت من الهواتف والنقالات والأيباد وكل ما تراه الآن مخترعا، هذا وإن كان بدعة والبدعة الحسنة نتكلم عنها، هذا ليس ببدعة، يعني لا يقال بدعة، لا يقال السيارة بدعة، يعني هم أصلا ما أدري أخرجوا نكتة، إذا كان مش نكتة علمية، نكتة على لغة العامة، إنه رجل يعني ملتزم وملتحي وركب التاكسي ويقول لرجل يعني إلى المكان الفلاني، صاحب التاكسي يقول له كان يعني مشغل المذياع أو شيء من ذلك، المذياع فيه ما فيه، قال يا أنت هل المذياع كان على عهد النبي؟ قال له لا، قال هذا بدعة اكسره. بيشرب الدخان، قال له الدخان هذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، قال هذا بدعة ارميها. فالراجل خلاص تعب جدا بقى، شوف هو يريد أن يقول لك السلف المتحجر من سرديب التاريخ. فالثاني خلاص بعد كل ثلاث أشياء يقول له بدعة بدعة، فقام صاحب التاكسي قال له يا هذا، وبكلمه بعد نفس الطريقة يا إخواننا يا أخي في الله، يا هذا التاكسي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، قال انزل خذ راحلة من رواحل قريش واذهب بها إلى حيث أردت. يعني يستهزئون بهذا، هل حقا في أحد يقول بذلك؟ وأيضا والله أنت ترى العوام يصدقون، أفلام تأتي وأنه يمسك الثلاجة مثلا يقول له ما هذا، هذه بدعة ويكسرها، المروحة بدعة، المكوى بدعة، وانت نعم هذا هو. ومن الذي يقول بهذا؟ من المجنون الذي يقول بهذا الأمر؟ من؟ ويقولون هم يتحجرون، ويقولون أنتم الآن أنتم على تخلف، تقولون لم نصل للقمر، طبعا إحنا متخلفين، إحنا نقول أنا الآن ما أتكلم على القمر، طب ما نحن على تخلف وقلنا لم تصل للقمر. الألماني هذا الباحث الفضائي وكان موجود هو الذي أنكر ذلك، هذا ألماني معهم في الفضاء نفسه هو الذي أنكر نزول القمر، ده متخلف أيضا؟ منه ما هو متخلف أيضا؟ أين التخلف؟ يا مسألة يعني مراد بها هذا الباب. فالحق فهو يقول ما أحدث في الدين، أما ما أحدث في الدنيا من كل هذه التكنولوجيا ليست بدعة، بل نحمد الله عليها وعلى استخدامها والنفع بها، بل لولا أن الذي صنعها يعني أن الذي صنعها هو من الكفر بمكان لدعونا له، لكننا نعلم يقينا بأن الله شكور، أخذ الشهرة في الدنيا وأيضا أخذ المقابل المادي في الدنيا، والله تعالى يعطيه في هذا نفع الناس، يعطيه هذا في الدنيا جزاءه حتى لا يأتي في الآخرة ليس له من الأجر من شيء في هذا الباب فينتفع بها. لذلك ما يقول ما أحدث في الدين خرج الدنيا، يبقى كل ما أحدث في الدنيا لا يقال بدعة، ومن قال بدعة فهو ضعيف لا يفقه. قال وليس له دليل عام ولا خاص، فيها دلالة عن الدليل العام يمكن إذا وجد يعني يتمسك بها أحد وقال بالدليل عام، قال عندنا دليل، صلى يوم الثلاثاء، نصلي يوم الثلاثاء جمعاء، عندنا دليل، الدليل أن الله قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل، ونسلم كان قد جمعهم ليلة وليلتين وثلاث، عنده دليل عام فارتكز عليه. فلما تنكر، لما تقول بدعة هذا الذي يقولون به؟ سنبين إن شاء الله هذه المسألة، لأن هذه المسألة فيها حق وفيها باطل، هذه المسألة فيها شعرة معينة كما سنبينها تفصيلا. التعريف الثاني وتعريف شيخ الإسلام تيمية لم أكن واهما بأنه قال كل ما خالف الشرع فهو بدعة، كل ما خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، كل ما خالف السنة وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما خالف السنة فهو بدعة، كل ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. فيكون هذا الأصل فيه أنه ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، وهذا مصطقى، يعني هذا التعريف الاصطلاحي مصطقى من الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقوم وأنام، أصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأيضا لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد باطل. فلذلك قالوا إذن السنة كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والبدعة كل ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. والحق أن التعريف الجامع المانع الذي اعترض عليه بعض المعاصرين الذين لا يدققون ولا يتقنون هذه المسائل هو تعريف الشاطبي، بأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين لم يكن دنيا أو خرج الدنيا منها، طريقة في الدين مخترعة. وهنا مخترعة دي معناها إيش؟ على غير مثال سابق، مخترعة قال يضاهى بها الشرعية، يعني كأنها تشاكل الشرعية، يضاهى بها الشرعية عشان يلغي الإضافية الأصلية، لما يقول يضاهى بها الشرعية عشان يلغي الإضافة والأصل، يعني هو ممكن يقول أصلها مسنون فإذا يجوز أن أفعلها. وسترى من الشافعية الذين يقولون عنهم أنهم يقولون بالتقسيم يفرق بين الإصلية والإضافية ويبدع الإضافية، يعني في فعل يبدع إضافية، وهذا من قول الشافعية الذين يقولون بالتقسيم. وتعلمون من المتأخرين العز بن عسلم الشافعية الذي قال بأن البدعة يدور عليها الأحكام الإيه؟ خمسة. كلام طبعا ضعيف جدا، هو موجه أولوها له، لكن هو الحق أنه باطل، كل كلام يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل لا يصح. فإذا نقول بأن التعريف هي طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في تعبد الله. ممتاز، ممتع هذا التعريف، ممتع. الأول خرج أمر الدنيا، يبقى أمر الدنيا كل شيء مستحسس في الدنيا لا يقال عليه بدعة بحال من الأحوال، خرج من هذا. الأمر الثاني خرج البدعة الإضافية لأنه يضاهى بها الشرعية. الأمر الثالث ما هو؟ قال ويقصد بالسلوك عليها المبالغة في التقرب إلى الله. ما المتعة في هذا؟ الجزئية الثالثة هذه مهمة جدا. توقفية، قد يوافقك البعض ويخالفك البعض. نعم، يعني استقام، أنا لم أسأل من أين استقاها، قلت الممتع فيما قال، لكن ممتاز جيد، نعم ممتاز ممتاز صحيح، بس هو الكلام هنا في مسألة معينة ركيزة أنا أريد أقول لها. ممتاز، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، النية تشوف، انظر هذه قاعدة لا بد أن تفهمها أنت فقط إن كان جامع معنا أنت من بعد السفر. النية الصالحة لا تفسد، لا تصلح، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد أبدا. ماذا قال الله جل في علاه؟ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ها إلا ابتغاء رضوان الله. فطبعا إلا هنا استثناء منفصل، بمعنى لكن اخترعوها يريدون التقرب فتباعدوا. فالنية الصالحة النية الفاسدة إن الصالحة لا تصلح العمل الفاسد بحال من الأحوال. قد يؤجر المرء على النية الصالحة، قد يؤجر الله شكور، لكنها لا تصلح العمل الفاسد بحال من الأحوال، لا تصلح العمل الفاسد بحال من الأحوال، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. نعم، قال يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التقرب إلى الله جل في علاه. جاء الشرع بذم البدعة كلية، بذمها كلية من الكتاب والسنة وأثار الصحابة الكرام. أما من الكتاب قد قال الله تعالى في سياق الذم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. قال فما رعوها حق رعايتها. وأما الأحاديث فكثيرة، ف فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد باطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. كل نص في العموم، فاللي يقسمين من أين قسمهم؟ من وين جاءهم التقسيم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام حتى لا غير محتمل، يعني ليس فيه ثمة احتماليات. قال وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وزيادة في النساء قال وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. وأيضا حديث ذم البدعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجب التوبة عن صاحب عن كل صاحب بدعة، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يتوب منها. شوف انظر هنا الآن، ما ليس المعنى على الإطلاق ما فهم بعضهم بأن الله يعني حجب التوبة عن صاحب البدعة يبقى كفر بذلك، خطأ. هو حجب عنه التوبة حتى يدع البدعة، كلما كان عليها لا يوفقه للتوبة. لذلك العلماء يقولون أن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، الإقلاع أولا عن الذنب. قال النبي قال مسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا، لعن الله من أحدث من ابتدع، استحق اللعن. هذه فيها دلالة أن البدعة كبيرة من الكبائر، بل هي من أشد الكبائر، هي وسيلة للكفر والشرك. لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. وهذه أيضا من ذم البدعة، وكل بدعة ضلالة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض وعما يأتي من أمتي من يعني ليشرب من يدي الشريفة، إذا قلنا صح ذلك، أو يشرب كما يعني الله تعالى يعني يكرمه بهذا الشراب. قال وليختلجن أقوام من بين يديه فأقول ربي أصيحابي أصيحابي، في رواية قال ربي أمتي أمتي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، إنك لا تدري. شوف البدعة، إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. لذلك البدعة صاحبها مذموم مرذول في الدنيا وفي الآخرة، ولا بد من هجره في الدنيا إن صلح بذلك في الدنيا وفي الآخرة لا كرامة، لأنه ينزل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم لكل غادر اللواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان، البدعة غدرة، لأنه مأمور بأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أتى به، ثم بعد ذلك حاد عنه. وأما الأثار في ذم البدعة فكثير، وكان ابن مسعود يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. وقال بعض الصحابة بعض السلف ابن أدهم أو غير ابن أدهم يقول لأن أدخل المسجد أجد فيه نارا تحرق كليتها، تحرق ولا أستطيع فعل شيء، خير لي من أن أدخل فأجد فيه بدعة. فانظر هذه مصيبة، يقول المسجد يحترق أولى من أن تقام فيه بدعة، لتعلم أنك لو يعني أنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا ولو كما في حصد قطاع بنى الله بيتا في الجنة، هذا إذا أسس على التقوى وكان فيه السنة، فمسجد يقام فيه البدعة هذا بعيد عن الله جل وعلا، صاحبه مأزور غير مأجور. لذلك قال ابن مسعود وغيره قال الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وبعضهم قال ما ازداد المبتدع اجتهادا يعني في العبادة المبتدعة إلا ازداد من الله بعدا. وبعضهم يقول بأن البدعة سلمة في الدين، هدامة للسنن، ما بزغت بدعة إلا وهدمت وراءها ذم سنة. ولذلك من الحرج الشديد في البدعة ومن تحريم البدعة بأن المبتدع مشرع، المبتدع كأنه ينصب نفسه ربا مع الله جل وعلا، الذي ابتدع للناس عبادات واختراعات هذا نصب نفسه ربا مع الله جل وعلا، وهو هذا من اللازم، هذا من اللازم هو لا يلتزمه، لكن هو ده لسان الحال، لأن الله تعالى قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فيها دلالة واضحة جدا على أن التشريع حق محض لله جل في علاه، فمن اخترع عبادة فقد شرع مع الله جل في علاه. وقد قال الله تعالى إن الحكم إلا لله. ومن ذلك أيضا أن المبتدع يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير، وهذا أيضا من اللوازم عشان تعلم، المبتدع يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير، لأن المبتدع الذي ابتدع دينا أو ابتدع عبادة إما أن تكون من الشرع فيكون قد قصر النبي صلى الله عليه وسلم في إبلاغها، وإما أن تكون لازمة أو هي ثمرة للشرع فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قصر في تعليمها وبيانها، فكأنهم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير بعدم البلاغ، والله جل في علاه قد شهد له بإتمام البلاغ، ما على رسولنا إلا البلاغ، قال إنما على رسولنا البلاغ المبين، قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لما قال في خطبة الوداع قال اللهم قد بلغت، قالوا اللهم نعم، قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وأيضا من ذلك أنه بلسان حاله لازم أن الدين ناقص فأكمله هذا، يعني انتظرنا هذا المحروس لأمه وأبيه عشان من أجل أن يكمل لنا الدين. وقد قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك تفقه عن ابن مسعود وهو يقول تصريحا، يقول عدوا سيئاتكم وأضمن أنا لكم حسناتكم، عدوا سيئاتكم وأضمن لكم حسناتكم، الحسنات موجودة أضمنها لكم، أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة أو مفتتحوا باب ضلالة. إذن هو يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير، يتهم الشرع أيضا بعدم الاكتمال، ويشرع مع الله جل في علاه. الأمر الأخير من ذم المبتدع أنه يتقدم بين يدي الله ورسوله، وقد قال الله تعالى يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذا ذم البدعة. المسألة الثانية المتعلقة بقوله من أخذ ما أخذ رجل ببدعة فراجع سنة، المسألة الثانية مهمة جدا. وإذا قلنا البدعة وذم البدعة واتفقنا واتفق الجميع حتى أهل البدعة يتفقون أن البدعة حرام، حتى أهل البدع اللي هو المدخلون من أهل البدع يتفقون أن البدعة كبيرة من الكبائر وينهون عنها، ولذلك هم يقولون نعم نحن معكم عندما تكون بدعة ثبت العشر ثم انقش، ما نحن عليه ليس ببدعة، اختراع هنا. وهذا مستمسك حقا لكل من جاء بالبدعة الإضافية كالصلاة الرجبية والصلاة العمرانية ومش عارف، وطبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الفاتح الصلاة الحديث الضعيف المعروف اللهم صل على محمد الفاتح المغلق مش عارف، الصلاة معروفة مشهورة جدا عندهم. فهم يقولون عندنا الأصل موجود، أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري. وأيضا في الصلاة عليه وسلم من صلى عليها مرة صلى عليها بها عشرة. فهم يقولون الآن بتقسيم البدعة، كلام على تقسيم البدعة، البدعة الحسنة والبدعة السيئة. صراحة هناك تقسيم آخر قسمه الشاطبي نبينه سريعا، وهو أن البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة أصلية وبدعة إضافية، بدعة أصلية وبدعة إضافية. والحق أن البدعة الأصلية لا ينازع فيها إلا القلة. البدعة الأصلية التي ليس عليها ثم الدليل من الشرع، ليس على أصلها ثم الدليل من الشرع، كبدعة إيش؟ والله ما يقولون هذه بدعة إضافية، لكن أنا أدين الله بأنها أصلية. ها؟ نعم يقولون إضافية، يقولون أنه هو عندهم أن مسلم احتفل بصيامه. هم نعم يقولون بذلك. من البدع الأصلية أيضا ليس عليها دليل، ثم الدليل على الشرع في الشرع العتيرة، وإن كان بعضهم يقول بالجواز في هذا الباب، ما فيش ما ليس فيها دليل على ذلك، لكن هو ممكن يقول لا هذه إضافية. ليه؟ فصل لربك وانحر، وسينزعون في هذا الباب. لكن البدعة الأصلية هي التي ليس عليها ثم الدليل، ليس عليها دليل. أنا أدين أنا مسألة الموارد، وهذه يعني عيد الميلاد، خلاص عيد الميلاد، عيد الحب، عيد الحب وعيد الحيوان وعيد الزرع وعيد الثمر وعيد الموت. نعم هذه بدعة أصلية أصلا، ليست بدعة. طبعا ما يقولون، أنا العجب أن يعني تناقشت مع دكتور في هذا الباب، قال لي يعني المشكلة عندك أنك يعني لا تنقاد لي في التفريق بين الدين والتدين. قال الأعياد هذه ليست من الدين لكنها من باب التدين. سلوك، سلوك على الإنسان. عجيب عجيب هذا التخليط، الشيطان يعني يفصل لهم تفصيلات عجيبة. نعم طيب ماشي، نقول له لغة واصطلاحا ما العيد؟ ما السلفيون شدين عشان كده متطرفون رجعيون. ليش؟ ما معنى العيد؟ العيد مأخوذ من ايش؟ من العود. اسمعني بس، يعود إليه ولا ما يعود إليه؟ يظهر فيه الفرح والسرور ولا ما يظهر فيه الفرح والسرور؟ يجتمعون فيه ولا ما يجتمعون؟ كل هذه مظاهر العيد. هذا عيد، وإن قال أنها ليست بعيد. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أهل المدينة فوجدهم يجتمعونه الآن، مظاهر العيد يجتمعون ويظهرون الفرح والسرور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا يا رسول الله هذان يومان كنا نلعب فيهما، نلعب بهما فيهما في الجاهلية، نفرح ونظهر الفرح والسرور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. أو الآن النهي جاء يظهر أن أن أن الاحتفال بالعيد تعبد. قال لا لا تفعل، لو لم يكن من الدين ما قال ذلك. قال لا لا تفعلوا، قد أبدلكم الله خيرا منهما، الأضحى والفطر. دلالة واضحة جدا على أنها عبادة. لذلك رفضها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا أبدلكم الله خيرا منهما. أبدلكم الله ضع تحتها ألف خط. لما؟ لأنه صار تشريع هو الآن، صار تشريعا. أبدلكم الله صار تشريعا، يبقى إذن هو تشريع ليس كما تقولون أنتم بأنه هذا ليست من الدين، ما هو تشريع. أبدلكم الله يبقى شرع لكم الله. وزي قال أمنهم شركاء شرعهم من الدين ما لم يأذن به الله. أبدلكم الله خيرا خيرا منهما، مفهوم؟ إذن هذه البدعة الأصلية التي ليس لها دليل من الشر. البدعة الإضافية التي لها أصل من الشر، كالصلاة الرجبية. صلاة الرجبية هذه صلاة، وأين هي؟ من وين أتوا بها؟ ولا صلاة الفاتح والخاتمة أين هي؟ أين الدليل؟ يقولون عندنا الدليل أقم الصلاة لذكري. وأن الدرداء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سجد عبد لله سجدة إلا رفعوا بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ظاهر أو لا؟ أجيبوني بالله عليكم، فاهمين؟ نعم. إذن نقول هذه البدع الإضافية، ده البدع الأصلية، البدع الإضافية. البدع الإضافية لها أصل في الشرع نعم، لكن جاءت كهيئة أو ككيفية أو كتوقيت لم يأتي الشرع به الصراحة دينا. أن مسألة أن أنا أقول هيئة أو وقت أو زمان أو مكان ليس على إطلاق، يعني ليس كل عبادة تأتي يبقى لابد لها من هيئة منصوص عليها أو زمان منصوص عليها أو مكان منصوص عليه. لا ليس كذلك، ليس الكل. وهذا الذي سنبينه في مسألة الترك، سيأتي في هذا الباب حتى نبين هذه المسألة. طيب، بعض كثير من المعاصرين يقسمون البدعة إلى قسمين، بدعة إلى بدعة ممدوحة وبدعة مذمومة. إلى بدعة ممدوحة وبدعة مذمومة، يقولون يعني كفانا التشدد الذي أنتم فيه. هنا الآن نأتيكم بالسلف يا أهل السلف، نأتيكم بقول المتقدمين يا من تقولون العلم ورصانة العلم في المتقدمين. العجيب أنهم نقلوا هذا عن رجل راسخ كان يلقب بإيش؟ بناصر السنة، وهو الإمام الشافعي. ورد عن الشافعي، روى أبو نعيم في الحلية في ترجمة الشافعي، روى عنه هذا الكلام أنه قال على البدعة، البدعة بدعتان، بدعة ممدوحة وبدعة مذمومة، أو بدعة محمودة وبدعة مذمومة. قال البدعة الممدوحة هي موافقة الشرع، والبدعة المذمومة هي ما خالف السنة، أو قال ما وافق السنة فهو المحمود وما خالف السنة فهو المذموم. هذا كلام من؟ واحتج، والاحتجاج هذا أيضا للشافعي، احتج بفعل عمر وأنه قال نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة. قالوا إذا نهى الآن قال نعمة البدعة هي بدعة ممدوحة. وهذا هذا في الحلية لأبي نعيم. وفي سندي عبد الله بن محمد ذكر العلماء المذكور فيه جرحا ولا تعديلا. وصحيح السند صحيح. السند صحيح هذا الرجح صحيح. وطبعا ابن تيمية أقرب صحيح هذا السند للشافعي. وإن كنت أتابع وأقول أنه لم يصح عن الشافعي. لكن الحق يعني السند صحيح. وأيضا روى البيهقي في ترجمة مناقب الشافعي وانا اتكلمت ما قلت شيء. لا قلت كنت اقول بعدم التصحيح اتابع في عدم التصحيح. نعم. وروايه البيهقي بانه قال الشافعي المحدثات ضربان. شيء المحدث المحدثات ضربان ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا. ما أحدث لا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا أثرا فهذا ممدوح. يبقى ما أحدث لا يخالف كتابا ولا سنة ولا أثرا وده معناه أنه إيش؟ أنه يصل في الأمر على التعميم إذا كان يعني يكون الدليل عام أو خاص. فقال ما أحدث لا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا أثرا فهي ممدوح فهذا ممدوح. ومن أحدث مخالفا لكتاب أو لسنة أو لأثر أو لإجماع فهو مذموم. هذا قول الإمام الشافعي. وهذه فيها دلالة أنه قسم تصريحا البدعة إلى بدعتين بدعة مذمومة وبدعة محمودة. وإن كان هذا التقسيم كما قلنا كنا نرده ونقول بأن هناك ضعف في السند حقنا أن المحققين يرون بصحة السند. كيف الإجابة؟ الإجابة قد تكون إجمالا وتفصيلا. كيف الإجابة على ذلك؟ وهذا فحل من المتقدمين وهذا إمام السنة. فنحن نقول إذا كان إمام السنة ولقب بناصر السنة فيه رد على القول لابد أن نأخذ قاعدة مهمة جدا وهي أننا لا نتسرع في الحكم مرتبا على قول عالم نبيل إلا أن نجمع أقواله وجمع الأقوال التي تظهر لك صحة ما يريد مراده من القول إيش. حقا أنا سأبين الرد عليهم في فهمهم للشافعي المغلوط من قول الشافعي واستدلاله فقط ولن أنقل الأقوال بعد ذلك من قوله فقط عند استدلاله. أولا أقول نحن نتنزل صح عن الشافعي. طيب صح عن الشافعي قال بدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة. وصح عن النبي العدنان أنه قال كل بدعة ضلالة فبأيهما نأخذ؟ هذا الشافعي قد قال بذلك جيد والنبي قال بذلك. من وين نأخذ؟ من أين نأخذ؟ ممن نأخذ؟ أنا قلت لكم وكررتها في المجلس كثيرا في المرأة العجوز تتذكرونها؟ لا المرأة العجوز ما قالت ذلك. المرأة العجوز التي قالت للناس لما كل ما تسألوا يقول لهم الشافعي يقول مالك يقول أبو حنيفة يقول. فقالت بالله عليكم دلوني هو النبي كان حنفي ولا شافعي حتى أنا مش هاخذ مذهب إلا اللي بياخذ به النبي صلى الله عليه وسلم. كانهم ألغوا المسألة جعل النبي والله تابع ما ليس المذهب التابع. فنقول صح عن الشافعي وقد خالف قول الشافعي قول النبي بمن نقول أن النبي يقول كل محدثة ضلالة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل محدثة بدعة كل محدثة بدعة دلالة على التعميم وكل بدعة ضلالة دلالة على التعميم أيضا. والحق بأن كل نص في العموم. يبقى إذن سنطبق قول الشافعي على قول الشافعي كيف؟ الشافعي يقول أجمع أهل العلم أنه لا يحل للمؤمن يوم لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر إذا استبانت له سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها أو يضعها لقول أحد كائنا من كان. نقول طبق القول على نفسك، انتهى. استبانت لنا السنة وقد قال فيها صاحب السنة كل بدعة ضلال، إذا طبق. استبانت من أجمع أهل العلم أنه من استبانت له سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بها وألا يدعها لقول أحد كائنا من كان. ونحكم قول الشافعي أيضا فيما قال إذا إذا إذا إذا إذا صح الحديث فهو مذهبي، يبقى هو يقول بأن البدعة ضلالة. وقوله إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تحكيم من قول من؟ من قول الشافعي رحمه الله. التوجيه الثالث أو الرد الثالث من استدلال الشافعي لتفهم. الشافعي قال بدعة بدعتان، صحيح؟ بدعة محمودة ما وافق السنة، بدعة مذمومة ما خالف السنة. قال وقد قال عمر نعمة البدعة هذه، استدل بها. تعال في الاستدلال، هل ما قاله عمر بدعة؟ هل ما فعله عمر بدعة؟ هو مر عليهم متى؟ مر عليهم متى؟ ها بعدهم بعدما صلوا وهم يصلون التراويح، لأنه في ذات يوم أو في ذات ليلة دخل فوجد المسجد أوزاع جماعات أوزاعا، هؤلاء يقومون الليل وهؤلاء يقومون الليل أوزاعا يصلون، فقال لو جمعنا الناس على إمام واحد لكان خيرا. فجمع الرجال على أبي وجمع النساء على تميم الداري، جمع الرجال على أبي وجمع النساء على تميم الداري، فلما مر كأنه بكى وقال نعمة البدعة هذه. استدل بها الشافعي على البدعة بدعتان. تعال ننظر ما فعل عمر، بدعة جمع الناس في صلاة التراويح، بدعة ها ممكن يقال أصلها لكن هيئتها بدعة، يعني تكون من البدعة الإضافية، صارت تروح من البدعة الإضافية، صحيح؟ أصلها موجود. يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليل، النبي فعل ذلك، لا هي أصلية ولا إضافية. النبي قام بالناس يصلي التراويح ولم يكمل بهم الشهر لمانع، ما المانع؟ قال خشيت أن تفرض عليكم. فلما مات انتفى المانع، فلما انتفى المانع عاد الأمر على ما هو عليه من الاستحباب، استحباب جمع الناس على رجل يصلي بهم صلاة التراويح. هذا ظاهره الآن، ظاهر. يبقى إذن ما استدل به الشافعي يدل على أن الشافعي لا يريد أن هناك بدعة مخالفة أبدا، كأنه يقول بأن البدعة المقصود بها هذه في هذا باب البدعة اللغوية كما أوله بعضهم، قال ومقصود قول الشافعي البدعة بدعتان يقصد البدعة اللغوية، وهذا ليس بصحيح. في قول الإمام الشافعي البدعة بدعتان هو الكلام على البدعة الإيش؟ الإضافية، لكن استدلاله بقول عمر الخطاب يدل دلالة واضحة على أنه لا بدعة لا إضافية ولا أصلية، لا بدعة إضافية ولا أصلية. فمن أول كلام عمر الخطاب أنها البدعة اللغة اللغوية قال الشافعي يقصد ذلك، والصحيح كما رجحنا قبل ذلك أنها ليست إيش؟ البدعة اللغوية، بل هو قالها بدعة على المشاكلة، ويكون الأصل هنا في إحياء السنة، في إحياء السنة، فيكون هذا موافق للسنة. هذا الرد على كلام الإمام الشافعي في هذا الباب. ولذلك نحن نقول الحق بأن الأصل في النزاع هو النزاع في البدع الإضافية لا البدع الأصلية، اللي هي الهيئات أو الأوقات أو الأزمنة التي لم يأتي عليها الشرع، وإن كان أصل العمل قد أتى الشرع به، وإن كان أصل العمل قد أتى الشرع به. لذلك نرجع إلى تعريف الحافظ بن حجر، وهو أن البدعة ما وحدث في الدين وليس له دليل عام ولا خاص يدل عليه. والحق أنك نقول أن في قول الإمام الحافظ بن حجر دليل عام أو خاص مستمسك لمن قال بالبدعة الإضافية، لمن قال بأن البدعة فقط هي التي خالفت أصول الشرع، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه، فإن أحدث ما هو منه يعني أصله منه جاز العمل به، وهذا مفهوم في مقابل المنطوق فلا يؤخذ به. فنقول الآن النظر في مسألة البدعة الإضافية، إحنا عندنا أصالة البدعة لابد أن تكون في الدنيا، صحيح؟ أما فين؟ في الدين. طب الدين إيش؟ نصف ونصف. الدين صبر وشكر. جزاك الله خير. كان في البدعة حمش أنت خطبت؟ من حقك، لحست عقلك خلاص انتهى الموضوع. هي لحست عقلك وشفطت الأخ حريص راح لا نراه. ها عبادات ومعاملات، عبادات ومعاملات. الحق في مسألة البدع الإضافية كهيئات أو أمكنة أو زمانات قليلة جدا في العبادات، قليلة جدا في العبادات، هي عبادات ومعاملات. أما العبادات فالأصل فيها التوقف، الأصل فيها التوقف، لقول لا جل في علاه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولقول أن الله جعله ما أتاكم رسول فاخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، ولقول الله جعله إن تطيعوه تهتدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطعني دخل الجنة من عصاني فقد أبى. ولقول السلام هذه سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني. قال ابن دقيق العيد قريب من ذلك أن يكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على درجة بخصوص على وجه بالخصوص، مرتبة على وجه بالخصوص، فيأتي البعض فيزيد فيها أو يحدث فيها أمرا آخر لم يأتي الشرع به، زاعما أنه يدرج تحت عموم الدليل، زاعما أنه يندرج تحت عموم الدليل، وهذا لا يستقيم. يقول يكون الأصل العام في عبادة معينة فيزيد فيها في هيئتها أو في زمانها أو في مكانها أو في عددها زيادة. فقال ابن القعيد يقول وهذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. قال لأن الغالب في العبادات أنها على التوقيف، الغالب في العبادات قال العبادات يتعبد بها وما أخذها من التوقيف. إذن لا يصح أن يقال بدعة إضافية بدعة أصلية في العبادة، لا أبدا، لأنها هيئات جاءت على وجه مشروع. فيكون هنا الأصل في البدع الإضافية التي يقال بها العبادات الأصل فيها التوقيف. يبقى إذن حركة في الصلاة أو حركة في العبادة لابد لهم من دليل فيها، لابد، لأن الأصل في العبادات التوقيف. هؤلاء أتوا بالبدع الإضافية أم لا؟ الثلاثة نفر حديث قاسم للظهر عشان ينهي المسألة. انظر هم ماذا أتوا. قال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، الأصل الصيام لله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما بعد الله عنه وجعوا عن النار 70 خريفا، أهو أصله موجود. يبقى إذن لما قال أصوم سردا أتى بهيئة لم يأتي بها الشرع، لكن الأصل، الأصل موجود أم لا؟ شوف انظره، لأن النزاع في الإضافية والآن هو النبي صلى الله عليه وسلم يقطعها من جذورها. جاء الثاني قال أنا لا أتزوج النساء، أتبتل، مع أن مباح في الشرع عدم الزواج، ليس واجبا على باتفاق الأئمة الأربعة، ومن من يراه تعبدا ومن من يراه تعبدا في مسألة الزواج. وما ما في غير ابن حزم الذي قال بالوجوب إن، ها إن شرطية، ها إن امتلكت من استطاع منكم الباء، إن امتلك القدرة البدنية والقدرة المادية فقد بالوجوب، وجوب الزواج. والأئمة الأربعة نوع على الاستحباب، ومع ذلك هو لما قال لا تزوج النساء قال هذه رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث قال وأنا أصوم ولا أفطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصل الصيام أستغفر أقوم ولا أنام، وأصل القيام وارد في الكتاب. يبقى هذه على البدعة الإضافية. هل أقرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال أما أنا، شوف الهيئات هو الآن التوقيفية، أما أنا أقوم وأنام أصوم وأفطر أتزوج النساء، قال فهذه سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني. هدمها ولا ما هدمها؟ هدمها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، هدمها حقا. لذلك الحافظ ابن حجر نقل عن الإمام السبكي في مسألة صلاة الضحى في السفر، إن يكون مسافر تعلمون أن السنة في السفر وهي واجبة عند الأحناف عند الظاهرية القصر. ولذلك ابن عمر لما سألوه أما تتنفل قال لو كنت متنفلا لأتممت، كان الأولى أتم. وما رأيته هو سافر عن سلم سفرات كثيرة، ما رأى أن سلم أتم في صلاة يخسر، وما رأى هو يصنع يصلي السنة إلا أنه كان يصلي سنة الفجر أو الوتر. لذلك قال السبكي لا ينبغي صلاة الضحى في السفر، مع أنه كان ممكن يقول بالقياس في هذا الباب، صحيح ولا لا؟ فلما سألوه قال الأصل في العبادة التوقيف، ولم يفعل النبي. السبكي حدد، ضع ألف خط، أنا ما أتد بهذا إلا لتعلم هذا. السبكي هو لأن السبكي هذا من أئمة الشافعية، من أساطين الشافعية المتأخرين بعد النووي. السبكي معروف، ومع ذلك شوف انظر هنا الآن أو ما لما لم يرجع لقول إمامه لو كان الفهم صحيحا، لأنهم لا يحيدون عن الإمام. لو كان الفهم عن الشافعي فيما قال صحيحا بالتقسيم لما قالوا بذلك. سبكي يقول صلاة الضحى لا تصليها في لا تصلي الضحى في السفر. لما؟ قال لا يستساغ، هذه بدعة. لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. لذلك العجيب أن ابن عمر نقل عنه أنه في السفر لو صلي ثمان ركعات على ما حدث من حديث أم هانئ. لسنا بصدد التفصيل في المسألة يجوز أو لا يجوز، أنا بستدل فقط من الشافعية على من يرى بأن البدعة الإضافية يعني هي بدعة وتدخل تحت الضلالة. فقال الإمام السبكي قال لا، قال الأصل في العبادات التوقيف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الأصل في العبادات التوقيف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. لذا لابد أن نقول بأن العبادات لها هيئات توقيفية زمانية مكانية جاء بها الأدلة الخاصة، هذه لا يصح إلا أن تأتي على هذا الوجه، لا يصح. وهناك عبادات لها هيئات ليست توقيفية، بعدما أتى بأصل العبادة أطلق الله أطلق الشارع مسألة الهيئة، كالتعليم فرض العلم، طلب العلم كما قال سلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، هناك زيادة ضعيفة طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، والحق بأنها ضعيفة. لما؟ مع أن المسلمة لابد أن تتعلم، هي تدخل بقوله سلم النساء شقائق الرجال في الأحكام. طلب العلم هو الآن فريضة، صحيح، وهنا الأصل الشرع جاء به. ممكن الإنسان يطلب العلم في المسجد، ممكن يطلب في الجامعة 4 سنوات، ممكن يذهب إلى معهد القراءات 10 سنوات، ممكن يتعلم في الكتاب، ممكن يتعلم بسماع الأشرطة، كل ذلك بدعة ولا يصح. ما لو قلنا هل بدعة؟ يبقى إذن هذه عبادة توقيفية ولكن لها ليست لها هيئة توقيفية مخصوصة، كالزكاة لما دخلوا عليه السلام متقلدي النمار فنظر إليهم فوجدهم على فقر شديد فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم قام منتفضا بأبي هو وأمي تفريج الكربات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق رجل بديناره بدرهمه ببر ب ب ب تصدق بشطر بره أو بشيء من ذلك أو بصاع بره أو بصاع تمره، فجاء رجل بكومة فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صدقة الآن، وضعها بكومة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأقر النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة عن هذه الزكاة التي أمر الله بها ليس لها هيئة في العطاء أو في الأخذ، ليس لها هيئة. ولذلك لما كانت الهيئة مخصوصة ذكرها، وين كريم الهيئة المخصوصة وأنت نائم غير مستيقظ يعني تتخلف كثيرا. جزاك الله خيرا، لكن أنا بتكلم على الحال الأصيل فطر زكاة فطر رمضان على الهيئة المخصوصة الجزية الجزء انت خد قال حتى يعطوا الجزء عياد وهم صغيرون، حتى هو هي مخصوصة والآن لا بد منها، حتى يعطوا الجزء عياد وهم صغيرون، صغار في هذا، هذه هيئه الآن، يعني لو أعطاها متكبرا لا يجوز، بحال من الأحوال لا بد أن يكون على هذه الهيئة، هيئة مطلوبة شرعا. إذن هناك هيئات توقيفية وهيئات ليست توقيفية. لو ترى بعض يرحمكم الله، ولو ترى ذلك حدث من مسعود رضي الله عنه وارضاه، هم بعضهم يقول بأن ابن مسعود نهى عن السبح، عفوا لما اشتد عليهم اشتد عشان السبحة يسبحون بالحصى، هذا خطأ مبين. ما كان إنكار ابن مسعود على أنهم يسبحون بالحصى خطأ، لكن كان الإنكار على الهيئة كبروا 100 تكبير جماعة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، جماعة جماعات، فأنكر هذه الهيئة ولم ينكر، لكن لم ينكر أصل التسبيح ولا ومسألة الحصى، بل جاء الصحيح الراجح أنه ورد بسند صحيح عن أبي هريرة أنه كان يسبح بالحصى. فالمسألة على الهيئة، لما دخل عليهم قال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، أو مفتتح باب الضلالة، دلالة واضحة جدا على أن البدع الإضافية أيضا الصحابة كانوا يحاربونها، لأن الهيئة مخصوصة الآن، لأنه سبحوا 100 كبروا 100 هذا له أصل عام، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولما جاء الرجل الكبير السن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر قال لا تكسر علي، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لسانك رطبا بذكر الله، اجعل لسانك رطبا بذكر الله. لذلك سئل ابن حجر، خاتمة المتأخرين للشافعية، سئل ابن حجر الهيتمي عن الجهر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ليتنا ننشر ذلك والله، وهلا من الشافعية اللي هو بعد الأذان، تعلمون أنهم بعد الأذان ماذا كانوا يفعلون؟ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، يقولون اللهم صلي على محمد، ويبدأ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم جهارا. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم موجودة مأمور بها ولا لا؟ من صلى مرة صلى الله بها عليه بها 10 صحيح. فابن حجر لما أجاب إجابة عجيبة في الفتاوى، فابن حجر قال، ابن حجر الهيتمي من المتأخرين تعرفونه، صاحب كتاب شرح المنهاج أيضا، طيب ابن حجر الهيتمي المكي المصري المكي، شوف يعني حتى هو ذهب هناك أبهة المصريين ظهرت في الشافعية، كان يقول الأصل سنة والكيفية بدعة. إنكار البدع إضافية ولا إثبات لها؟ هم من المتأخرين، إنكار البدع إضافية ولا إثبات لها؟ ما في كلام، قال الأصل سنة والكيفية بدعة، قال الأصل سنة والكيفية بدعة. لذلك نرى بأن كل بدعة ضلالة سواء كانت أصلية أو كانت إضافية. وتوجيه قول الإمام الشافعي، هو من أئمة الشافعي، توجيه قول الشافعي في ذلك في البدعة الممدوحة والبدعة المذمومة، قلنا بأنها تفهم من قول الشافعية أنه قال ما خالف السنة فهو بدعة، يبقى كل ما خالف السنة فهو بدعة. وإذا ما يقول بدعة هنا يقصد بذلك ما قاله عمر في المشاكلة، وهي إحياء سنة كانت قد ماتت، فشاكلت البدعة من هذا الوجه أنها ما عملت فكأنها اندرست، فكأنهم قد نسى الناس هذه السنة فأحياها، فكأنه ابتدع في ذلك، يقولون جاء بدين جديد في هذا الباب. فإذا هذا الذي يحمل عليه قول الإمام الشافعي. المسألة الثالثة المتعلقة بهذا الباب، لأنها تتعلق مسألة البدعة الإضافية، مسألة الترك. كلما تقول لم يفعل نبي قال لم يفعل نبي. لم يفعل أبو بكر لم يفعل عمر، يقولون ماذا تقولون؟ هل الترك هذا يثبت بدعية الفعل؟ هل الترك دليل؟ يطرحون القول بهكذا، هل الترك دليل؟ وأنا فصلت القول بهذه المسألة، هم يقولون هل الترك دليل؟ الحق حتى نحقق ونحرر المسألة كما حررنا المسألة فساد بدع الإضافية، أن الترك تركان، ترك لأمر قد وجد موجبه، المقتضي موجود والمانع منتفي للفعل، مقتضي الفعل مقتضى الفعل موجب الفعل موجود والمانع منتفي، فلما رأينا السلام أنه لزاما يفعل فلم يفعل، دل ذلك على أنه ليس من السنة، كما قالت عائشة ما خير للسلام بين أمرين اختار فلما اختار غيره ونحن نراه يسيرا كالرمي قبل الزوال علمنا أنه لا يوافق السنة. يا ربي مفهوم؟ يبقى إذن ترك مع وجود الموجب المقتدي مع انتفاء المانع، وترك لا موجب ولا مقتضي ولا مانع. مفهوم؟ يعني الموجب غير موجود أو موجود، طيب والمانع لم ينتفي، في مانع، هناك مانع، منع فترك، يبقى ترك من أجل وجود المانع، أو ترك لأن الموجب مش موجود. مفهوم؟ طب بالمثال يتضح المقام، صحيح؟ بالمثال فإذن هل الترك سنة؟ ماذا نقول؟ سنة ليس بسنة. أخطأتم التفصيل، التفصيل إجمالا الدلالة على أن الترك سنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له الضب ليأكل فكف وخالد معه فكف يده، لما كف خالد؟ يبقى علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتسى به في الكف ولا لا، يؤتسى به في الترك ولا لا. ولذلك لما يقول وما أتاكم الرسول فخذوه، الترك وإتيان أيضا، لأن بعض الأبالسة قال قد قال الله وما أتاكم ولم يقل وما ترك، قلنا الترك ينزل تحت الإتيان، لأن الضدان النهي عن شيء أمر بضده، والأمر شيء نهي عن ضده. نعم يا عايز هي هو فعل، الترك فعل، الترك فعل، يبقى طالما الترك فعل هينزل تحت قول الله جل في علاه وما أتاكم الرسول. والدلاله عن الترك فعل قول الله جل في علاه لعن الذين كفروا بني اسرائيل على سيدنا داود وعيسى بن مريم درجة بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهونه ترك، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا اكملوا يفعلون. فجعل الترك فعل، فالترك فعل، فينزل تحت عموم قول الله جل وعلا وما اتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيكون الترك مع وجود المقتضي السبب، مع الموجب السبب المقتضي، ومع انتفاء المانع ولم يفعل. الادله على ذلك، الامثله على ذلك كثيره. الدعاء بعد الصلاه انه يرفع يديه كل صلاه اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم عافنا بعد صلاة، ولا يستقبل قبلة حتى. نقول هذه بدعة، فقالوا لما بدعتم وقد جاءت الأدلة عامة على استحباب الدعاء، ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني قريب فإني قريب أجيب. وفي التخصيص في محل النزاع قال النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة دعاء مستجاب، صحيح؟ طب هنا الموجب المقتضي موجود أم لا؟ ها أجيبه، أنا عايز أسمع موجود. ما هو استجابة الدعاء؟ استجابة الدعاء دبر كل صلاة دعاء مستجاب، المقتضي موجود والمانع منتفي، لا مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدعو. يبقى السبب الموجب موجود، المانع منتفي، ولم يفعل دلالة على أنه ليس بالسنة. لما المقتضي موجود والمانع منتفي ولم يفعل دلالة أنه ليس بالسنة. عندنا حالة أو مثل ثاني وعليه دليل من كلام الصحابة، وأنهم ينكرون ذلك ويثبتون أن الترك دليل. إيش هو؟ هذا حديث عام. نعم المثل هو ابن عباس، أنا قربت المسافة أقول الآن، ممتاز، ادخل بقى الآن. معاوية ذهب إلى الكعبة تمسح، والتمسح موجود، شوف سنة تركية هي الآن، تمسح بالأركان جميعا، فنظر ابن عباس قال لم يفعل لم يستلم سلم إلا الركنين اليمنيين. شوف بقى، شوف المحاجة والمحاجدة وأيضا المناظرة. فقال له أبو معاوية ليس في البيت شيء، ليس في البيت شيء مهجورا. قال له قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الترك دليل ولا غير دليل؟ ترك استلام الركنين الشاميين. قال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال صدقت. هو الآن إنكاره الآن. تركه الآن سنة تركية هو الآن، لأن الموجب موجود، المقتضي موجود، والمانع منتفي. الموجب التمسح كما فعل سلم عبادة الركن اليماني والركن والحجر الأسود، إيش اللي يمنعه من هذا؟ والحق بأن هذا ابن عمر علله لما قال له أن عائشة نقلت عن سلم أنه قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولم يتوع على واقم على قوائم إبراهيم. فقال ابن عمر قال لئن قالت بذلك فهذا السبب من أجله لم يتمسح عن سلم بركنين الشاميين، لأنهم ليس على قواعد إبراهيم. مفهوم؟ يبقى السنة تركية ولا مش تركية؟ سنة تركية هنا الآن، الموجب موجود والمانع منتفي، ولم يفعل دل ذلك أنها ليست من السنة. يبقى من تمسح بالأركان الأربعة فهو مبتدع، قد أتى بدعة، قد أتى بدعة، عباده الآن. من ذلك أيضا التأذين لصلاة الكسوف أو التأذين لصلاة العيدين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لصلاة العيدين، هناك من يفعل ذلك. هذا التأذين كما قال العلماء بدعة. لما بدعة؟ أنا السلام تركه، يقول هل الترك دليل؟ قلنا هنا دليل. ليش هنا دليل؟ الموجب موجود، المقتضي موجود، والمانع طب وين الموجب؟ إعلام الناس الناس يأتون، إعلام الناس بهذه الصلاة، والمنع منتفش اللي يبدأ ينزل ما في، ولم يفعل دل أنه ليس من السنة. هنا سنة التركية، هنا الترك، هنا دليل. الحمد لله. نقول ظاهرا يعني ايش؟ كيف يعني المنع منتفي؟ ما في شيء يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك، فلما امتنع هو من نفسه بدون وجود مانع ظاهر ولا خافي حتى، نقول يبقى إذن تركها لأنها ليست من السنة. خذها على خير من اختار أيسرهما. فهمت؟ لو جاء خلاص، لو جاء الدليل عرفنا أن الدبر صار دعاء مستجاب، وقال لمعاذ قل اللهم إني على ذكرك، فعلمنا أن الدبر هنا بمعنى عند ختام الصلاة يعني قبل السلام. والدلالة على ذلك أن ابن مسعود قال لما قال من السلام علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قل اللهم صل على محمد، بعد ما قال ذلك قال ولتتخير من الدعاء ما شئت. يبقى أثبت هنا محل الدعاء هو الآن. مفهوم؟ طيب يبقى الأخير سنة التركية. ترك والموجب غير موجود او المقتضي غير موجود او المانع لم ينتفي. مثال ذلك جمع المصحف، جمع القرآن في مصحف واحد. ها بسرعة. لا فين بقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع المصحف، صحيح ولا لا؟ احنا قلنا متى تكون بدعة؟ إن كان المقتضي والمانع منتفي. المانع كان موجود، ما هو؟ ممتاز اختلاط الحديث بالقرآن، لذلك منعهم من كتابة أي شيء إلا من القرآن، صحيح ولا لا؟ فلما كان المانع منتفي وهنا المانع موجود، قلنا إذن هذا الترك ليس إيه؟ ليس الأمر على البدعة بحال من الأحوال. يبقى جمع المصحف لما المانع انتفى من هنا يجوز، وهو من باب المصالح المرسلة طبعا، جمع المصحف سواء لأبي بكر أو لعثمان. نعم طيب، وخف الاختلاط يجمع الجميع. نعم قد ختم الله اليوم أكملت لكم دينكم آخر ما نزل من القرآن، ومع ذلك لم يأمر المسلم بجمع القرآن كما يقول جمع القرآن لا. مفهوم؟ الثاني من ذلك صلاة التراويح في جماعة، كان قد تركها النبي صلى الله عليه وسلم وتركها أبو بكر، كانت لعلة المانع كان موجودا، فلما انتفى المانع فعلى عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب أصل أصيل عندنا الإدخال نعمة البدعة أصل أصيل في هذا الباب. أيضا إخراج اليهود من جزيرة العرب نفس الأمر، إخراج اليهود من جزيرة العرب لما جاء عمر الخطاب قال، فقالوا كيف تفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عملنا، قال قال نقركم إلى ما يشاء الله وقد شاء الله على يده الآن إخراجكم وإخراجه. فإذا هذه من مسألة السنن التركية، متى يكون الترك سنة أو يكون دليلا ومتى لا يكون دليلا، هذه التفصيل في هذه المسألة في البدع الأصلية والبدع الإضافية. يعني ننوعها بعد ذلك في القراءة على الأفراد التي قرأت، ونكتفي بهذا مع الإخوة حتى يعني يضبطوا هذه المسألة التي لابد أن تنضبط، مسألة البدعة والسنة على أساس أن الناس كثروا كثرة الناس ونعم هذا هو. وبعدين احنا عندنا في مسألة عثمان نسكت أحسن لأن هي سنة متبعة في الدعاء، بعضهم قال ذلك لكن صحيح أنها كانت في الصلاة كما قال ابن عباس كان يقرأ يجهر في الحجر فكانوا يسبون من يقرأ وأنزل عليه فأمر الله تعالى قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، ليس على إطلاقها. المعنى بأنك هناك عبادات جاء الشرع فيها بهيئة مخصوصة بدليل مخصوص كذكر أو كوقت أو كزمان أو كمكان أو كهيئة فلا يعدوها، كما أنت إذا اتخذت مضجعك ماذا تقول ورسولك الذي أرسلت، فلو قلت نبيك أنت الآن خالفت السنة، وممكن أقول إذا استمرت عليه فأنت أبدعت أو عملت بدعة، قال نبيك الذي أرسلت، فإذا قلت رسولك إذن وقعت فيها، فهم؟ لأنه ورد التخصيص في ذلك، فإذا جاء الدليل فيها على الهيئة إذن نقول هذه هيئة توقفية، أما زمان أو مكان أو هيئة لم يأتي الدليل الخاص عليها فهي مطلقة تبقى مطلقة، كأتيان الزكاة ليست لها هيئة ولا ليست لها هيئة معينة أو طريقة معينة مخصوصة. نعم لما يقول سنقيم الليلة يوم الثلاثاء واستمر أول مرة نقول له خلفت السنة، فإن استمر فقد ابتدعت بدين الله. أنت ترى في النت إيش يفعلون، يأتيني الرسالة دي سنجمع ونوحد دعواتنا غدا على مش عارف مين أو ندعو لمين، هذا كلام ما صح، ما ليس سنة بهذا، هذا مخالف للسنة، فإن استمر هذا الباب فهم في بدعة. دائرة المعاملات مفتوحة جدا ما فيهاش بدعة بحال من الأحوال. نعم تفضل. يعني أن يكتب العقد على آلة كذبة، يكتب العقد وهو نايم وهو قائم ما فيها شيء. قل قولي هذا واستغفر الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.